وأخرت يا خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في خلقك فسواك فعدلك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ربنا يجعلك من السابقين بالخيرات بإذن الله. الله يفتح عليك يا أستاذ يا معلم. يا كلا بل تكذبون بالدين وإن